أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه، فقال البعض أنه بملاك العينية وهو غريب. كان الكلام في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا. قلنا بأنه يقع البحث في مقامين: المقام الأول في أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو الترك والنقيض أو لا يقتضي. المقام الثاني في أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص الذي هو أمر وجودي آخر أو لا. أما البحث في المقام الأول وهو أن الأمر بشيء أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا. قلنا بأنه يقع البحث في مقامين: المقام الأول في أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو الترك والنقيض أو لا يقتضي. المقام الثاني في أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص الذي هو أمر وجودي آخر أو لا. أما البحث في المقام الأول وهو أن الأمر بشيء أو أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو التارك أو لا. قال السيد الشهيد: المشهور بين الأصوليين السلام عليكم أن وجوب شيء يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو التارك، ولكنه بعد ذلك وقع الاختلاف في كيفية ذلك. هل أنه يقتضي النهي عن ضده العام بملاك العينية أو بملاك التضمن والجزئية أو بملاك الملازمة الخارجية. أما فيما يرتبط بالوجه الأول وهو أن الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا القول بظاهره غريب جدا. لماذا؟ باعتبار أن الأمر شيء والناهي شيء آخر، أن الأمر ناشئ من مصلحة والناهي ناشئ من مفسدة، أن الأمر بعث والناهي زجر وإمساك، وأحدهما غير الآخر، ولا يعقل أن يكون أحدهما عين الآخر. إذن هذا القول بظاهره وهو أن الأمر بشيء هو عين الناهي عن ضده العام بظاهره غريب لا يمكن قبوله وتعقله، إلا أن يوجه ببعض التوجيهات. ويذكر هنا السيد الشهيد توجيهين لهذا القول، وهو أن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده العام. التوجيه الأول أن يقال بأن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده العام في مقام التأثير، لا في مقام المصالح والمفاسد، لا في عالم الإرادة، لا في عالم الحكم والجعل. لا نريد أن نقول أن الأمر هو عين الناهي وأن النهي هو عين الأمر في مقام الإرادة، لا نقول في مقام المصالح والمفاسد، لا نقول في مقام الجعل والحكم، لا نقول، وإنما نقول أن أحدهما عين الآخر في مقام التأثير والتحريك الخارجي. حتى لو جئنا إلى الناهي، ما هو الناهي؟ الشارع عندما ينهى عن فعل، ينهى عن شرب الخمر، ما معنى النهي عن شرب الخمر؟ معنى النهي عن شرب الخمر هو إبعاد المكلف عن شرب الخمر، إبعاده حتى لا يقترب من شرب الخمر، معنى النهي هو هذا. في مقام التأثير الخارجي. الشارع عندما ينهاك عن شرب الخمر، ينهاك عن الكذب، ينهاك أن تجتنبهما. معنى الاجتناب ماذا؟ يعني أن تبتعد عنهما، أن تجتنبهما ونحو ذلك. خب عندما نأتي إلى الأمر، الشارع عندما يأمر بالصلاة، عندما يأمر بالصوم، فهذا الأمر بالصوم في عين أنه يقرب نحو متعلقه، يبعد ماذا؟ يبعد عن ترك متعلقه، يبعد عن أن الإنسان لا بد أن لا يترك متعلقه. فكأنه في مقام التأثير الأمر بشيء في عين أنه يقرب من متعلقه بنفس الدرجة يبعد ماذا؟ يبعد عن نقيضه الذي هو ترك المتعلق. إذن المراد من أن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده العام، يعني في مقام التأثير الخارجي لا في مقام الجعل والإرادة والمصالح والملاكات. هذا هو التوجيه الأول لهذا القول. التوجيه الثاني لهذا القول أن يقال بأن النهي عن شيء معناه هو طلب نقيضه، النهي عن شيء معناه طلب نقيضه. خب إذا الشارع نهاك عن شرب الخمر، يعني ماذا نقيضه؟ ماذا؟ ترك شرب الخمر. معنى النهي عن شرب الخمر يعني ماذا؟ يعني طلب منك ترك شرب الخمر، لأن شرب الخمر نقيضه ما هو؟ نقيضه ترك شرب الخمر. إذن أساسا لو سألنا سائل ما معنى النهي عن شرب الخمر، نحن في مقام التفسير ماذا نجيبه؟ نقول معنى شرب الخمر هو طلب نقيضه. طب شرب الخمر ما هو نقيضه؟ ترك شرب الخمر. فالشارع قد طلب منك ترك شرب الخمر. إذن المراد من أن أحدهما عين الآخر، وأن نقول أن النهي عن شيء هو طلب نقيضه. هسه لماذا هؤلاء اضطروا إلى تفسير النهي عن شيء بطلب النقيض؟ الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية هناك كانت شبهة تقول بأن النهي أمر عدمي ولا يتعلق به اختيار، ومن هنا هؤلاء قالوا أن النهي عن شيء معناه ما هو؟ هو طلب، ولكن طلب نقيض ذلك الشيء، يعني الطلب ترك شرب الخمر ونحو ذلك. إذن عندما نقول أن الأمر بشيء عين النهي، يعني نفسر النهي بهذا المعنى، حيث أن الفعل نقيض الترك والترك نقيض الفعل. إذن إذا طلب الشارع ذا نهى الشارع عن شرب الخمر، فكأنه طلب نقيضه وهو ترك شرب الخمر. هذا هو التوجيه الثاني الذي يمكن أن يذكر لهذه النظرية، وهي أن الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام، وأن النهي عن شيء عين الأمر بضده العام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وفي كلا هذين التوجيهين تأمل ونظر. أما التوجيه الأول فغير تام. لماذا؟ باعتبار نحن بحثنا أين؟ إذا يتذكر الإخوة بالأمس أشرنا محل النزاع أين؟ أن الشارع إذا أمر بشيء هل يوجد عنده جعل بالحرمة لنقيضه أو لا يوجد عنده جعل للحرمة لنقيضه؟ هل يوجد عنده حكم بالحرمة لنقيضه أو لا يوجد؟ محل الكلام هنا، وهذا الموجه التوجيه الأول جعل الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام، جعله العينية عين. في مقام التأثير، ونحن حديثنا أي في مقام الجعل والحكم والحرمة، وأحدهما غير الآخر. نحن نريد أن نثبت أن الأمر بشيء، يعني الشارع إذا جعل وجوب شيء فهل عنده جعل آخر لنقيضه لضده العام، أو لا يوجد عنده جعل آخر وهو الحرمة لضده العام. أما أنه في مقام التأثير هذا هذا الأمر كما يقرب لمتعلقه فإنه بنفس الدرجة يبعد عن ضده العام، هذا في مقام التأثير. وليس حديثنا في محل الكلام هو أنه التأثير موجود أو ليس بموجود، يقرب أو لا يقرب، يبعد أو لا يبعد. أنتم بينوا لنا أن الشارع إذا أمر بالصلاة فهل عنده جعل آخر بحرمة ترك الصلاة، أو لا يوجد عنده جعل آخر بحرمة ترك الصلاة. ومن الواضح أنتم لم تثبتوا لنا هذا المعنى. هذا فيما يرتبط بالتوجيه الأول. أما التوجيه الثاني فيقول هذا أشبه بالتسمية، حيث أنكم تريدون أن تفسروا النهي بماذا؟ بطلب ترك النقيض، بطلب الضد العام، ولا مشاحة في تفسير ذلك. ولكن لو جئنا إلى واقع المطلب يستحيل أن يكون النهي معناه الطلب. لماذا؟ لأن النهي زجر وإمساك، والطلب ماذا؟ بعث وتحريك. ولا يعقل أن يفسر النهي بطلب التار كما هو واضح. قال: والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء. وبينا فيما سبق ما معنى الاقتضاء، هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي. بالأمس بينا ما معنى الاقتضاء، قلنا المراد من الاقتضاء هو استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، هذا هو معنى الاقتضاء. يقول: المشهور في الضد العام هو الاقتضاء، ولكن بعد ذلك اختلف المشهور من الأصوليين في وجه هذا الاقتضاء. لماذا؟ أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فقال البعض أنه بملاك العينية، وهو غريب، يعني أن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده العام. السيد الشهيد يقول: وهذا أمر غريب، لأن الأمر منشأه المصلحة والنهي منشأه ماذا؟ المفسدة. الأمر تحريك والنهي زجر وإمساك، فكيف يعقل أن يكون أحدهما عين الآخر؟ إن أريد أحدهما عين الآخر إرادتان ملاكان، إن أريد أحدهما عين الآخر إرادتان، كيف يعقل أن تكون الإرادة وغير الإرادة شيء واحد؟ كيف يمكن أن يكون البعث والإمساك شيء واحد؟ فلهذا قال: وهو غريب، لأن الوجوب غير التحريم جعلا وإرادة وملاكا، لأن هذه تختلف عن تلك. لأن الوجوب غير التحريم فكيف يقال بالعينية؟ ومن هنا صار القائلون بالعينية بصدد توجيه مقولتهم، أو وجه لهم أن هؤلاء الذين قالوا بالعينية ماذا يريدون أن يقولوا. قال: وقد يوجه ذلك تارة، يعني توجه العينية، وقد يوجه هذا القول تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام يعني النقيض، ولكنه في مقام التأثير الخارجي لا عينه في عالم الحكم والإرادة والمصالح والملاكات. خب كيف عينه في مقام التأثير؟ قال: فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام. فإن الحرمة ماذا تفعل؟ تبعد عن متعلقها، تقول للمكلف اجتنب المتعلق. الامر بالصلاة ايضا تبعد ماذا؟ عن نقيضها، تبعد عن ضدها العام بنفس الدرجة التي تقرب نحو متعلقها، لان المفروض ان الصلاة ونقيضها وهو ترك الصلاة ماذا؟ هما نقيضان، ان الصلاة وضدها العام نقيضان، فبنفس الدرجة التي يقترب الانسان من احد النقيضين يبتعد ماذا؟ من النقيض الاخر. من قبيل ما ورد في الروايات ان الدنيا والاخرة كالمشرق والمغرب، فبنفسك كلما اقتربت من احدهما ابتعدت عن الاخر، وكلما ابتعدت عن احدهما اقتربت عن الاخر. قال: فكما ان حرمة الضد تبعد عنه اي عن الضد، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام. خب يبعد بحيثية مختلفة عن مقربيتي. قال: لا، فإن وجوب الشيء يبعد عن نقيضه الذي هو الضد العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إلى الفعل، لا أنه مركب من شيئين، من مقربية نحو المتعلق ومن مبعدية ماذا؟ عن الضد العام. لا، ليس الأمر كذلك، لأنهما نقيضان، إذن كلما اقترب الإنسان من أحدهما بنفس الدرجة يبتعد من الآخر، والابتعاد هو الحرمة بعد لا شيء آخر. ما هو الابتعاد؟ ما هي الحرمة؟ هي الابتعاد عن المتعلق. وجوب الشيء أيضا يبعد عن متعلق نقيضه، يبعد عن متعلق ضده العام. هذا التوجيه الأول. وتارة أخرى يوجه بهذا النحو بأن النهي عن الشيء عبارة أخرى عن طلب نقيضه، النهي عن الشيء عبارة أخرى عن طلب نقيضه، فالنهي عن الترك، الشارع إذا نهاك عن الترك قال أنهاك أن تترك الصلاة، احنا ضربنا مثال أنهاك أن تشرب الخمر، مثال آخر أنهاك أن تترك الصلاة. خب النهي عن ترك الصلاة يعني ماذا؟ يعني الطلب ضده العام، يعني طلب نقيضه. خب نقيض الترك ما هو؟ الفعل، يعني طلب الصلاة. فيكون طلب الصلاة عين ماذا؟ عين ترك الضد العام، عين حرمة الضد العام، أو بالعكس. قال: بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيض ذلك الشيء، فإذا فرضنا فالنهي عن الترك كما لو أمرتنا الشارع عن ترك الصلاة، هذا عبارة عن طلب نقيضه. خب نقيض الترك ما هو؟ قال: وهو الفعل. فصح أن يقال أن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام، لأن النهي عن الترك معناه طلب الفعل، وطلب الفعل معناه النهي عن الترك. إلا أن السيد الشهيد يقول: ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة. نحن كلامنا أي إثبات الحرمة في مقام الجعل والحكم، وهذا أثبت الحرمة في مقام التأثير، وأحدهما غير الآخر. ويرد على التوجيه الثاني بأنه بأنه مو بأن يرجع، موعدكم أنه بأنه يرجع إلى مجرد التسمية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 315 هناك في صفحة 315 يقول: وكان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بنحو العينية، إذ ليس النهي عن ترك ذلك الشيء غير طلب فعله حسب الفرض. أنتم فسرتم النهي عن ترك الشيء بطلب الفعل، وإلا فواقع الأمر أحدهما غير الآخر. فلهذا في صفحة 316 يقول: وأما إذا قلنا أن النهي عبارة عن اعتبار الزجر، والأمر عبارة عن اعتبار البعث والإرسال، فلا محالة يكون أحدهما غير الآخر، فلا يعقل اقتضاء أحدهما للآخر بنحو العينية. أنتم فسرتم النهي بطلب الضد، لو فسرتم النهي بطلب الضد أحدهما يكون عين الآخر ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن في نفس الأمر والواقع الأمر شيء والناهي شيء آخر. فلهذا يقول: وعلى التوجيه الثاني يرجع، يعني يرد على التوجيه الثاني بأنه يرجع إلى مجرد التسمية والإصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاح، هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزاجر عن، والأمر بشيء معناه البعث والإرسال، لا أن النهي عن شيء هو طلب نقيضه. هذا هو القول الأول في تفسير أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي. أما القول الثاني وهو أنه أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ولكن بنحو التضمن، يعني أن الأمر بالصلاة ينحل إلى جزئين: أمر بمتعلقه ونهي عن نقيضه العام. وبعبارة أخرى أن الوجوب يكون مركبا من شيئين، وقد تقدم البحث عن هذه الجهة مفصلا في صفحة 114 من هذا الكتاب عندما تكلمنا في الإطلاق. الإخوة يراجعون معنا في صفحة 114 آخر الصفحة، سطرين من آخر الصفحة. قال: المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، ليس الوجوب بسيط وهو طلب الفعل، بل ماذا؟ بل الوجوب هو مركب من طلب الفعل وماذا؟ وعدم الترخيص في التارك. تذكروا الإخوة بعد، هناك قلنا عندما كنا نتكلم في الإطلاق قلنا بأن الوجوب ليس هو عبارة عن مجرد طلب الفعل. لماذا؟ لأن ذلك يعني مجرد طلب الفعل ثابت في المستحبات أيضا. إذن فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا، وليست هذه العناية هي عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك كما يقول هؤلاء. لماذا؟ لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. بعد ما هي العناية؟ قال: العناية إنما هي عدم ورود الترخيص في التارك. إذا نقول أن الوجوب مركب من حيثيتين: طلب الفعل وعدم الترخيص في التارك. السيد الشهيد يقول: قد تقدم هناك مناقشة أن الوجود أمر مركب أو أنه أمر بسيط. قال: وقال البعض أنه ببلاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك، لو الترخيص وعدم الترخيص في الترك. هذا قولهم، ولكنه السيد الشهيد هناك ماذا؟ صحح، قال: لأن المنع عن الترك موجود في باب المكروهات أيضا، فلا يمكن أن يكون هو الفصل الذي يميز طلب الفعل، لأنه الوجوب يكون مركب من جزئين: واحد بمنزلة الجنس الذي هو طلب الفعل لأنه موجود في الوجوب وفي الاستحباب، وواحد بمنزلة الفصل. الفصل ما هو؟ عدم المنع من الترك وعدم الترخيص في الترك. عدم المنع من الترك لا يمكن أن يكون فصلا، لأنه أيضا جزء أعم موجود في المكروه أيضا. اذا لابد ان نقول ماذا مراد عدم الترخيص حتى يكون الفصل المميز للوجوب. هنا عندما قال والمنع عن الترك هذا على مسلك المشهور، وإلا كما صححه هو قدس سره الشريف فلا بد أن نقول عدم الترخيص في الترك. فلهذا سيشهد في صفحة 316 من الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي قال وإنما الصحيح أن يقال بأن إضافة المنع من الترك لا يحل من العقدة شيئا، فإن المنع بنفسه كالطلب ينقسم إلى لزومي وغير لزومي، ونحن نحتاج إلى جزء خاص، والمنع من الترك ليس جزءا خاصا بل هو جزء عام، فلا يمكن أن يكون بمنزلة الفصل بالنسبة للوجوب كما في الكراهات، فلا بد من تعديله بعدم الترخيص في الترك.